مأجور. آه يلا يا شباب ايدنا فوق للأعلى شباب. آه يا زينب في مصابك في مصابك تجري من العين والعزاء والعز. يلا شباب وين صوتك؟ مأجور حبيبي في والعزاء والعزاء والنوح والضجة على أحسن. اسمع يا نظر يا بنتي النبي وياك يا عبدي البلايا أقرأي كتابي الألم في كل سطر رزايا شلون تضم بيت علي وساقي الحشور أبوها شلون تضم أبو الفضل يجري في جود مايا نظر يا بنتي النبي وياك يا عبتي البلايا أقرأي كتابي الألم في كل سطر رزايا شلون تضم بيت علي بساق الحشور أبوها شلون تضم أبو الفضل يجري في جود ماي شلون ترحل في السبي وجدها النبي محمد وتدخل المجلس يزيد بجملة الهدايا ما هي زينب هالمشات وسط السبيب وجعها في الطفوف هي بقات تندب على الضحايا ما هي زينب هالمشات وسط السبيب وجعها في الطفوف هي بقات تندب على الضحايا في الطفوف هي بقى تندب على سافرت عنهم جسد والروح منها ظلت يم جسد صبط النبي ترفع له الشكاية سافرت عنهم جسد والروح منها ظلت يم جسد صبط النبي ترفع له الشكاية شلون ترحل وصبت ساق التروب تجف شلون ترحل وصبت ساق التروب تجف أترك الحورة بألم تروي لك الرواية أترك الحورة بألم تروي لك نظر يا بنتي النبي ويا كعبتي البلايا أقرأي كتاب الألم في كل سطر رزايا نظر يا بنتي النبي ويا كعبتي البلايا أقرأي كتاب الألم في كل سطر رزايا شلون تضمى بيت علي وساق الحشور أبوها، شلون تضمى وبو الفضل يجري في جوده مايا، شلون ترحل في السبي وجدها النبي محمد، وتدخلي المجلس يزيد بجملة الهدايا. ما هي زينب هالمشات وسط السبيب وجعها، في الطفوف هي بقات تندب على الضحايا، في الطفوف هي بقات تندب. سافرت عنهم جسد والروح منها ظل، يم جسد صبطي النبي ترفع له الشكاية. الله سافرت عنهم جسد والروح منها ظل، يم جسد صبطي النبي ترفع له الشكاية. شلون ترحل والصبوت صافي التروب تجفي، شلون ترحل والصبوت صافي التروب تجفي. اترك الحورة بألم تروي لك الرواية، اترك الحورة بألم تروي بعد، أترك الحورة بألم تر نزف منها الدمع يما أصرعي الكافة. سلام الله على جودك يا أبو فاضل، وقف منها القلب يمي الصبو الدامي، يوين كل ما نظر دمي النحار سايل. ينزف منها الدمع يما صرع الكافر، سلام الله على جروحك يا ابو فاضل، وقف منها الدمع يما صبو الدامي، يوين كل ما نظر دمعي النحار سايل. وبين المصرع تبكر بلا تسعى صفا ومروة تطوي حسين والكافر، ايه وبين المصرع تبكر بلا تسعى صفا ومروة تطوي حسين والكافر. صلاة الله على صبرك يا جبل عزة، تميل جبال صبرك ما أظن مايل، تميل جبال صبرك ما ينزف منها الدمع يما صرع الكافر. سلام الله على جروحك يا ابو فاضل، وقف من هالقلب يمي الصبو الدامي، يوين كل ما نظر دمي النحار ساية. وبين المصرع نبكر بلا تسعة صفا ومروة تطفي حسين والكافر، صلاة الله على صبرك يا جبل عزة، تميل جبال صبرك ما أظن مايل، تميل جبال صبرك. زينب ألم قلبها بحجم السماوات، ونتها من ألمها جنها تلاوات، ذكر الله في حزنها دمعتها آيات، حسرتها عالضحايا صوت المناجات، لملاك في عزاها ترفع الرايات، مثل الصبو ذكرها محفوظ ما مات، لملاك في عزاها ترفع الرايات، مثل الصبو ذكرها محفوظ ما مات، مثل الصبو ذكرها محفوظ. زينب ألم قلبها بحجم السماوات، ونتها من ألمها شنها تلاوات، ذكر الله في حزنها دمعتها آيات حسرتها على الضحايا صوت المناجات حسرتها على الضحايا صوت إيه الأملاك في عزاها ترفع الرايات عملاك في عزاها ترفع الرايات مثل الصبوذ ذكرها محفوظ ما مات مثل الصبوذ ذكرها محفوظ ما مات نكر الله في حزنها دمعتها آيات حسرتها على الضحايا صوت المناجات لملاك في عزاها ترفع الرايات لملاك في عزاها ترفع الرايات مثل الصبوذ ذكرها محفوظ ما مات.